يقول: هل يشرع قضاء السنن الرواتب وما آخر وقت قضائها؟ الجواب: نعم، من فاته شيء من السنن الرواتب يقضيه بشرطين، أحدهما أن يكون معتادا فعلها، فأما من لم يعتد فعلها ثم أراد أن يقضيها فإنه ليس أهلا لذلك في الشرع، والثاني أن يكون ذلك بغير تفريط منه، أي لا يتعمد تركها ثم يندم ويريد أن يستدركها، وإنما يغلب على ذلك غلبة ويقضيها قبل دخول وقت الصلاة الثانية، فإن لم يذكرها إلا مع دخول وقت الصلاة الثانية فله أن يصليها أيضا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.